بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: ما حال أثر ابن مسعود؟ ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأى المؤمنون سيئا فهو عند الله سيئا. الأثر ثابت عن ابن مسعود وجاء مرفوعا ولا يصح مرفوعا، وأما الموقوف فهو ثابت وهو في الصحيح مسلم، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. قال: هل استدل به على حجية الإجماع؟ استدل به إجماع على أهل العلم فهو يصلح بسم الله. يقول: هل يكون هناك إجماع من غير على غير دليل؟ لا، ذكر العلماء على أنه لا يكون إجماعا إلا مستندا إلى دليل، فما يمكن أن يحصل إجماع بدون استناد إلى دليل. قد يكون الدليل صريحا في المسألة، قد يكون فيه خلاف بين تحسينه وتضعيفه، وقد يكون أيضا اعتمدوا على قول صحابة، وقول الصحابي عنده جماعة العلماء من الأدلة إذا لم يخالف، وصحابي آخر ولم يخالف أدلة شرعية واشتهر قوله، وقد يكون استندوا إلى عمومات أو قياس على أدلة أخرى، والقياس الصحيح حجة وما أشبه ذلك. يقول: نريد تفصيلا يسيرا في قول في مفهوم أمة الإجابة وأمة الدعوة، ما الفرق بينهما؟ المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فهم كلهم مدعون إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فجميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فجميع الناس من أمته اليهود والنصارى والكفار وكذلك المسلمون كلهم من أمة الدعوة، أي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، وكلهم أيضا يشملهم ماذا لينذركم به ومن بلغ، كل من بلغه ذلك، والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. أمة الإجابة الذين استجابوا وآمنوا بالله ورسوله. وتتم للفائدة الحديث: ستفترق أمتي، افترقت النصارى على 71 أو 72 فرقة، وافترقت اليهود على 71 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. الحديث تعلمون جاء العدد من الصحابة، فقوله ستفترق أمتي، ما المراد بها؟ أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ أمة الإجابة. لماذا لا يحمل على أمة الدعوة؟ لأنه ذكر اليهود والنصارى وهم ممن يدعون إلى الإسلام، فدل على قوله ستفترق أمتي أي أمة الإجابة الذين آمنوا بالله ورسوله والذين أسلموا، فيفترقون إلى 73 فرقة، دل على أن هذه الفرق فرق ضلال، وأما فرق الكفر فلا تدخل في هذا بل هي كافرة من أصلها. وقوله 72 في النار هذه فرق الضلال. طيب، هل يزم فرق الضلال بالنار؟ تطرد نحن يزم لها بالنار لهذا الحديث كلها في النار المستحقة، يعني من باب الاستحقاق، تستحق النار وهي إلى الله شاء فعله وشاء عقب، يعني مثلها مثل أصحاب الكبائر. مثلا قول الصحابة في الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله. يقول: هل الإجماع حجة بإجماع أهل العلم؟ الإجماع حجة نعم عند عامة أهل العلم، قالت إن من لا يعتد خلافه من المعتزلة والشيعة الإيمانية، نعم 12 أخذنا في الدرس السابق الكلام عن الإجماع، ما تعريف الإجماع؟ أنا عبد الرحمن أحسن الله. اتفاق علماء العصر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من أمره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على حجية الإجماع؟ نعم، قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى، وأيضا حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، نعم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري. هل يعتبر في الإجماع قول الكافر؟ لا يعتبر، أنه قال ماذا يتبع عليه سبيل المؤمنين. وقول الفاسق اختلف به العلماء على قوله في مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم، منهم من اعتد به ومنهم من لم يعتد به. قلنا الصحيح أنه يعتد به لأنه قول لنفسه ليس نقلا حتى الشرف في العدالة. وصلنا إلى إذا بلغ التابعي رتبة الصحابة رتبة الاجتهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: مسألة، إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد به في الإجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب، وقال القاضي وبعض الشافعية لا يعتد به، وأومى أحمد رحمه الله إلى القولين، ووجه الاعتداد به وهو الحق عند الجمهور أنه مبتهج من علماء الأمة فلا وجه لإلغائه. ووجه إلغائه أن الصحابة لما شاهدوا التنزيل وكانوا أعلم بالتأويل كان غيرهم من العلماء بالنسبة إليهم كالعامي بالنسبة إلى العلماء، فإن انعقد إجماع الصحابة قبل بلوغ التابع رتبة الاجتهاد فلا عبرة بقوله لأنه مسبوق بالإجماع. طيب أما مثلا هل يعتد به أو لا، فما هو الراجح مثلا؟ لا، واضح أنه مجتهد، فلماذا يمغى قوله ولا يعتبر به بل يصير كالعامي بالنسبة للعلماء؟ هذا قول بعيد. ماذا قال العمريطي في ما هو البيت الذي في منظومة العمريطي في هذه المسألة؟ من يذكره؟ نعم، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. فماذا صحيح واضح في المسألة؟ قول الجمهور والصحيح. قول فإن انعقد إجماع الصحابة قبل بلوغ التابع رتبة الاجتهاد فلا عبرة بالقول لأنه مسبوق بالإجماع. هذه مسألة مبنية على انقراض العصر، هل يشترط أو لا؟ سيأتي معنا اليوم إن شاء الله. فمن قال إن انقراض العصر لا يشترط فلا يعتبر بقوله التابعي. نعم، من قال إن انقراض العصر لا يشترط فيعتبر بقوله، ومن قال إنه لا يشترط انقراض العصر والإجماع يقع حتى ولو ليوم واحد أو لدقيقة واحدة إذا اجمعوا فلا يعتبر بقول التابعي على هذا القول. المسألة ستأتي إن شاء الله. إذا هذه العبارة فإن انعقد إجماع الصحابة قبل بلوغ التابعي رتبة الاجتهاد فلا عبرة بقول أنه مسبوق بالإجماع، هذا مبني على المسألة التي ستأتي إن شاء الله معنا. قال رحمه الله تعالى: فصلا. ماذا عندهم؟ جنازة؟ أو ما قد اصطلحوا؟ ما اصطلحوا؟ قال رحمه الله تعالى: فصلا. ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور، يعني إذا خالف الواحد أو الاثنان فلا إجماع، لا ينعقد. وقال ابن جرير الصدري وابو بكر الرازي: لا عبرة لمخالفة الواحد والاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الاجماع. وقد اومى اليه احمد رحمه الله، اما الامام احمد فلن يقع في كلامه ما يدل على ذلك، انما ربما احتج ببعض يعني في بعض المسائل بكثرة المخالف لهذا الرجل الذي خالف، كما قال رحمه الله في رواية بلال بن الحارث في فسخ الحج إلى عمره، قال: هذه لنا خاصة. بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه. فقال أحمد: أين يقع بلال من 11 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون من الفسق وما أشبه هذا، يروون ما يروون من الفسق. فهل هذا يستفاد منه الإجماع أنه لا أنه يرد الواحد بالإجماع، أو يستفاد منه الترجيح أنه رجح الكثرة على قول هذا الصحابي؟ وأيضا مع الكثرة انظروا إلى قول يروون ما يروون، أي الحديث المرفوع، مع كونه أحد عشر صحابي ومع ذلك أيضا يرفعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالفتح دون تخصيص كما قال بلال بن الحارث. فلا يستفاد من هذا الكلام أن أحمد لا يعتبر من واحد في الإجماع الواحد والاثنين، وكذلك له بعض المسائل مثل هذا، يقول أين يقع فلان من فلان وفلان وفلان، كان قال الصحابي متأخر على كبار الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان، يقول أين يقع فلان من فلان وفلان، ولا يستفاد من ذلك أنه لا يرى أنه لا يرى أن الإجماع أو يرى أن الإجماع ينعقد مع وجود مخالف، هذا لا يستفاد منه. قال رحمه الله تعالى: وحجة الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة، لأن العصمة إنما هي للكل لا للبعض، وحجة الآخر اعتبار الأكثر وإلغاء الأقل. قال في المراقي: والكل واجب، وقيل لا يضر الاثنان دون من عليهما كثر وإجماع. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصلا. إذن الراجح واضح أن قول الجمهور والصحيح أنه إذا خالف الواحد الاثنان فلم ينعقد، لا ينعقد الإجماع إلا وهو خيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليهما. قال رحمه الله تعالى: فصلا. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقال مالك هو حجة. أما حجة الجمهور على أنه غير حجة فواضحة، لأنهم بعض الأمة والمعتبر إجماع الأمة كلها، وأما حجة مالك فالتحقيق أنها ناهضة أيضا، لأن الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان: أحدهما أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه، وإليه لا يكون أمرا اجتهاديا أمرا توقيفيا، الثاني أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع، فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما عندنا فيما فيه اجتهاد، عندكم فيما ليس ها؟ فيما ليس فيه اجتهاد. حتى طبعات اليقين ساقطة منها ليس قال فيما ليس فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك عن الصحابة، أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك، فالصحيح عنه كغيرهم من الأمة، وحكي عنه الإطلاق، الإطلاق أي أن قول أن إجماع أهل المدينة حجة بدون هذه الشروط، حكي عنه الإطلاق أي أنه حجة بدون هذه الشروط. وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف بأنهم بعض من الأمة كغيرهم، فثبت أنه فيما لا مجال للرأي فيه من الصحابة لا شك أنه حجة، إذا حتى لو كان صحابي واحد يتكلم فيما لا مجال للكتاب فيه فيكون حجة. طيب، نتوقف هنا لجل الجنازة. سبحانك اللهم وبحمدك.